والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم على ما نريد الكلام عليه فيما سمعناه من قراءة إمامنا، نكمل ما سبق قبل ليلتين في قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. انتبه، اترك اللحية يا رجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ذكرنا من إقامة الصلاة أشياء، من يحفظ ما ذكرنا ممن حضر درسنا السابق؟ ما الذي ذكر من الشروط؟ نعم، الطهارة، استقبال القبلة. نعم، استعد. الوقت ولا دخول الوقت؟ دخول الوقت، إلا في صلاة واحدة الجمعة فلا بد أن تكون في الوقت. طيب، نكمل هذا، نقول من إقامة الصلاة أن يصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسببين. السبب الأول أن جميع العبادات يشترط لها شرطان أساسيان، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن تعبد لله عبادة خلطها برياء فإنها لا تقبل منه لفقد الإخلاص، وحتى ولو أتى بها على أكمل ما يكون ظاهرا من حيث الاتباع فإنها لا تقبل منه، وذلك لفقد الإخلاص. ومن تعبد لله مخلصا لكن لم يتبع شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ككثير من المبتدعة الذين ابتدعوا في العبادة ما لم يأذن به الله، فهؤلاء أيضا لا يقبل منهم، حتى لو تعبدوا 24 ساعة في الليل 24 ساعة فإنها لا تقبل منهم لفقد المتابعة. الدليل على هذين الشرطين في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا دليل عليه على الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فجميع المحدثات في دين الله من عقيدة أو قول أو عمل كلها مردودة، وليس الأمر يقتصر على أن ترد ولا تقبل، بل يأثم صاحبها على ذلك. والدليل الدليل تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من محدثات الأمور، وقوله: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن لابد من شرطين: الإخلاص والمتابعة. هذا دليل على أنه من إقامة الصلاة أن تكون على حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السبب الثاني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنصلي كما صلى. ولذلك يجب علينا أن نعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنمتثل أمره بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، إذ لا يمكننا تطبيق هذا الأمر النبوي الكريم إلا إذا علمنا كيف يصلي. ولهذا يجب أن نعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي حتى نمتثل أمره في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، لنذكر هذا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. استقبال القبلة عند الصلاة ما هو؟ شرط للصحة، لا بد منه. ثم يكبر فيقول الله أكبر بهذا اللفظ، ويشير عند التكبير بيديه رافعا إياهما إلى حذو منكبيه، طيب، إلى حذو منكبيه أي كتفيه، أو إلى شحمة أذنيه، أو إلى فروع أذنيه، هكذا هكذا. ولا حاجة أن يمس الأذنين. بعض الناس إذا أراد يرفع يديه يقول كذا، ما هو صحيح هذا، هذا عبث ولم تأتي به السنة. المهم أن تكون اليدان محاذيتين للمناكب هكذا، أو لشحمة الأذنين، أو لفروع الأذنين، كل هذا جاءت به السنة. إذن أفعل هذا مرة وهذا مرة. ما الحكمة من رفع اليدين؟ قال بعض العلماء إنه زينة للصلاة، وقال بعضهم إنه إشارة لرفع الحجاب بينك وبين الله، لأن القلب في غفلة، فإذا دخل في الصلاة فهو الآن واقف بين إيش؟ بين يدي الله عز وجل يناجيه. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، مناجاة صريحة. إذا قال الرحمن الرحيم قال، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن أنت إذا أتيت إلى الصلاة فأنت واقف بين يدي الله، فتقول هكذا كأنك رفعت الحجاب الذي بينك وبين الله. هكذا علل بعض أهل العلم في مبينا الحكمة في ذلك، ونحن لا يهمنا أن نعرف الحكمة أو لا نعرفها، لأننا مأمورون بإيش؟ بالاتباع. طيب، يرفع يديه، ثم الرفع هل يكون مع ابتداء التكبير أو قبله أو بعده؟ كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. ترفع ثم تكبر، تكبر ثم ترفع، تشرع بالرفع مع الشروع في التكبير، كل هذا جاءت به السنة، لأن الأمر الحمد لله واسع. ثم تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى هكذا، يعني بين الكف والذراع على الصدر هكذا، إشارة إلى إيش؟ إلى الذل بين يدي الله عز وجل، فهو ذل بين يدي عزيز، فتضع هكذا. انتبه، ولا حاجة إلى أن أقول ولا ترسلهما، لأن بعض الناس يرسلهما أي يجعل يديه مرسلة إلى أسفل، وهذا خلاف السنة. قال سهل بن سعد رضي الله عنه فيما رواه البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا نص صريح ولا عبرة بقول أحد يخالف النص الصريح مهما كانت منزلته. حتى الإمام مالك رحمه الله يقول كلمته المشهورة: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحل لها له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. إذن ماذا نصنع بعد التكبير والرفع؟ نضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. طيب، ثم يستفتح فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثلاث جمل، من يحفظها؟ تفضل. يغسلني، بارك الله فيك. طيب، إن هذا كلام من؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها، يعني قليلا. فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ انظر حرص الصحابة على العلم وأن لا يفوتهم شيء من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من أقواله إلا علموه. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا دعاء للبعد عن الخطايا قبل الوقوع فيها. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا إزالة لآثار الخطايا بعد وقوعها. اللهم اغسلني من خطاياي، والغسل يكون بعد التنقية حتى تكمل طهارة القلب. أرأيت لو كان على ثوبك نجاسة لاصقة ماذا تفعل بها؟ أولا تحكها، تنقي الثوب منها، ثم بعد ذلك تغسلها. فهكذا الذنوب تحتاج إلى تنقية ثم إلى غسل. أعود مرة أخرى، ماذا يقول بعد التكبير؟ يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طيب، وإن شاء قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يجمع بينهما. أو هذا مرة وهذا مرة، هذا مرة وهذا مرة، ولا يجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله أبو هريرة ما يقول ذكر واحدا فقط. ولهذا نقول دعاء الاستفتاح لا يجمع بين الصيغتين، بل كل واحدة مرة وحدها. لصلاة الليل استفتاح خاص، لصلاة الليل استفتاح خاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به الصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بعد الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة من أولها إلى آخرها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم هذه من آية؟ نعم 7 آيات. صراط الذين أنعمت عليهم هي 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي 7، أما البسملة فليست من الفاتحة ولا تعد من آياتها. أول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين. طيب إذا انتهى من الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن، ما تيسر لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي علمه كيف يصلي قال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن قال العلماء بناء على ما جاءت به السنة والآثار الأفضل في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل، وفي الباقي من أوساط المفصل. ولنذكر المفصل، المفصل ما كثرت فواصله، المفصل ما كثرت فواصله، وهو الأخ كن يا رجال من أول القرآن ولا من آخره؟ المفصل من أول القرآن ولا من آخره؟ متأكد؟ ها؟ لا ما غير متأكد؟ ما فهمت الجواب. هل أنت متأكد من آخر ولا من أوله؟ طيب استعد. المفصل من آخر القرآن. أي السور أكثر فواصل؟ أول القرآن ولا آخر؟ آخر القرآن لا شك. يبتدئ من قاف إلى عم، يعني سورة النبأ هذا طوال المفصل، من عم إلى الضحى أوساط المفصل، من الضحى إلى آخره قصار المفصل. قال العلماء ينبغي أن تكون قراءته في الفجر في إيش؟ في طوال المفصل، في المغرب بقصاره، في الباقي من أوساطه، هذا في الغالب. وينبغي أن يقرأ أحيانا في المغرب في طوال المفصل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بسورة الطور وهي من طوال المفصل، وبسورة المرسلات وهي أيضا من طوال المفصل. طيب ثم يرفع يديه كرفعهما عند تكبيرة الإحرام، كيف ذلك؟ إلى إيش؟ إلى أحد المنكبين أو شحمة الأذنين أو فروع الأذنين، تمام استرع. ويكبر وهو يهوي، ليس يكبر قبل أن يهوي أو بعد أن يصل للركوع، لا فيما بين ذلك. ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، هكذا مفرجة على الركبتين، ويجافي العضدين عن الجنبين، ويجعل الظهر متساويا، ويجعل الرأس حيال الظهر أي مساويا له. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك ويقول سبحان ربي العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجعلوها في ركوعكم، فيقول سبحان ربي العظيم، يكررها ثلاثا خمسا سبعا تسعا كما يشاء، إلا أن الإمام قال بعض العلماء لا يزيد على عشر، لأنه إن زاد يشق على ما وراءه. ويقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صار يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. وهنا يختلف الإمام والمأموم والمنفرد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. ما الذي أخرج المأموم عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيت من يصلي؟ وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فما الذي أخرجه؟ أخرجه من قال صلوا كما رأيت من يصلي. الذي قال صلوا كما رأيت من يصلي قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولهذا ضعف قول من يقول إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، فإن هذا القول ضعيف جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الإمام والمأموم فقال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب، قال ربنا ولك الحمد، المأموم يقول حال رفعه، والإمام والمنفرد يقوله إذا استتم قائما ربنا ولك الحمد. وفي ربنا ولك الحمد أربع صفات، في ربنا ولك الحمد أربع صفات أتلوها عليكم. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. عدها أنت، ربنا ولك الحمد، إيش؟ ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أحسنت. هل يقول هذه الصفات في آن واحد ولا مرة كذا ومرة كذا؟ مرة كذا ومرة كذا. طيب، ثم يقول بعد هذا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإن شاء قال حمدا، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم بعد ذلك يسجد ويكبر إذا هوى إلى السجود، يكبر إذا هوى إلى السجود أي بين القيام وبلوغ الأرض، إذا هوى إلى السجود. ويسجد على ركبتيه أولا ثم على كفيه ثم على جبهته وأنفه. رجليه على الأرض ما أحتاج، لكن الرجلين عند السجود يكون السجود على أطراف الأصابع، على أطراف الأصابع، لا تفرش الرجل ولا تثنى على ظهرها، وإنما يسجد على أطراف الأصابع، وتكون الأصابع موجهة إلى القبلة، يعني بمعنى أنه يهصرها قليلا حتى تتجه أطراف أصابع الرجلين إلى القبلة. إذن يسجد فيبدأ أولا بالركبتين ثم بالكفين ثم بالجبهة والأنف. لكن إذا كان الإنسان ضعيفا أو كبيرا في السن أو مريضا أو في ركبتيه ألم وأحب أن يسجد على يديه قبل الركبتين فهذا لا بأس به للحاجة إليه. أما مع عدم الحاجة فهو مكروه أن يبدأ باليدين قبل الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فنهى أن نتشبه بسجودنا ببروك البعير. ومعلوم أن البعير أول ما يضع يديه، فيكون الإنسان منهيا أن يضع يديه قبل ركبتين. ويسجد على الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة هي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. لا بد أن تكون هذه الأعضاء السبعة كلها على الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ أمرنا أن نسجد، وكلاهما في الصحيح، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ويضع يديه حذاء منكبيه، وإن شاء قدمهما حتى تكون الجبهة بينهما، كلاهما سنة. ويجعل أصابع اليدين مضموما بعضها إلى بعض متجهة إلى القبلة، والركبتان يجعلهما طبيعيتين، يعني لا يضمهما ولا يفتحهما كثيرا. أما القدمان فالأفضل أن يضم بعضهما إلى بعض، هكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة، ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم إحدى رجليه إلى الأخرى. طيب، ويقول بقي عند الظهر. الظهر كيف يجعله؟ يجعله معلوليا، أي مقوسا بعض الشيء حتى يكون عاليا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لكن بعض الناس، أو نترك المخالفات الآن، نذكر الموافقات والمخالفات ربما نتكلم فيما بعد. طيب، هذا سبب السجود، فماذا يقول في سجوده؟ يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يكررها، ويقول معها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتب ذلك. وهنا نسأل، لماذا جعل التسبيح في السجود بلفظ الأعلى وفي الركوع بلفظ العظيم؟ نعم، ايش؟ ها؟ إيه نعم، سبح اسم ربك الأعلى لما نزلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، لكن ما الحكمة؟ تسمعونا؟ طيب، بارك الله فيك. جيد، استمع يا أخي، الانحناء تعظيم، أليس كذلك؟ ولذلك عندما يحيي الرجل الكبير في عرف الناس الذين لا يعلمون، إذا حيوا الرجل الكبير إيش؟ انحنوا له، فالانحناء تعظيم. وإذا كان الركوع انحناء فهو تعظيم بالفعل، فناسب أن يعظم الله إيش؟ بالقول سبحان ربي العظيم، من أجل أن يتطابق القول والفعل. في السجود أعلى ما في الإنسان وأشرف ما في الإنسان ما هو؟ وجهه، أليس كذلك؟ طيب، وضع وجهه في أسفل ما يكون في مكان الأقدام، إذن فهو الآن في سفول، وحينئذ ينزه الرب الأعلى عن ذلك فيقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. يعني الشريعة تناسبها شيء عجيب لكن تحتاج إلى تأمل. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر، فكان عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه إذا علوا مرتفعا كالجبل مثلا أو الأرض العليا إيش قالوا؟ كبروا، وإذا نزلوا سبحوا. ليش؟ لأن الإنسان العالي يتباهى ويظن أنه عالي، فيقول الله أكبر، يعني أكبر منك أيها النفس التي تتعالين عند الارتفاع، فالله أكبر. في النزول، النزول